اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، صحة رمضانكم، تموا بصحة وهنا، صحة فطوركم، صحة صحوركم. يعني الوقت اللي كنت تسمعوا فيه هذا البودكاست، إذا كان في مور الفطور قولكم صحة فطوركم، إذا قبل سحور قولكم صحة سحوركم، ربي يتقبل منكم إن شاء الله. وشوفوا الوقت كيفاش راه يجري، سبحان الله. يعني أنا في سيزيام جوغ، سانكيام جوغ تاع رمضان. ربي ان شاء الله يتقبل منا، سختو يتقبل منا ويقربنا منه يا رب. انا الحمد لله حسيت هذا رمضان، اول رمضان نحس هذا الاحساس الجميل، نحس روحي مركزه مع نفسي مع عائلتي فريمون، بدون قيود وبدون هكا مش مكلفه روحي بزاف. كل رمضان دوزو دائما خدامه، نجري من بلاصه لبلاصه. هذه المره اجمل حاجه درتها في حياتي انه رمضان ما قبلت حتى عرض تاع خدمه، وراني مركزه فريمون على روحي الحمد لله يا رب. مره فكر رمضان يعني كسوا لي بارتنيريا، كسوا لا تيلي، كسوا مي، هذا رمضان فريمون حسيت يعني الحمد لله. وكاينه حاجه راح نديرها ان شاء الله يا رب، تكتب لي وتكتب لكم وراح نبارطاجيها معكم قريبا ان شاء الله. حاجه واو واو واو، اجمل حاجه بالك راح تصرى لي في حياتي ان شاء الله يا رب. الوغ خلينا نهضروا على الموضوع تاع اليوم. الموضوع تاع اليوم اسمه الاعذار والحواجز. الاعذار بدك تقول لي واش دخل الاعذار والحواجز؟ كاين بزاف ناس منا وكاين بزاف جاتوا عليها انه احيانا نمدوا الاعذار ونحن نمدوا الاعذار للناس باش نخلوهم في حياتنا، ولا حنا نمدوا الاعذار للاشياء باش نخلوهم في حياتنا، ولا نمدوا الاعذار لروحنا باش ما نديروش اشياء. وهذه دير لنا حواجز في حياتنا، حبينا ولا كرهنا يولي عندنا حواجز. يعني من غير حاجز الخوف حاجز الاعذار. تخيلوا انه عندنا حاجز الخوف في حياتنا ويزيدي بلي عندنا حاجز الاعذار، ولا عندنا لازم نبدا لكم بحاجه بعضهم في الريلاسيون، في العلاقات اللي دائما نعاودوا نقولوا ونعاودوا انه العلاقات مهمه جدا في حياتنا، لانه الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نتعارفوا باش نديروا علاقات ونبنيوا اسره ونبنيوا صداقات والعلاقات مهمه جدا في حياه الانسان. ولكن العلاقات الجميله، العلاقات الجيده، العلاقات اللي ترفعنا للامام، مش العلاقات اللي ترجعنا للور، وسخت العلاقه زوجيه. يعني كي نعرفوا شخص باش نزوجوا به وحنا على بالنا بلي هذا الشخص ماشي هو الشخص المناسب، بالك نقعدوا نمدوا في الاعذار. ماشي كاين خلاص والله ما تكونوا تحبوا هذاك الشخص، تكونوا برك باقي خايفين انه بالك مر هذا الشخص ما حش يجيكم شخص خير منه، فهمتوني؟ دونك تقبلوا برك وتقعدوا تمدوا في الاعذار ومغمضين عينيكم حتى وين يطيح الراس الفاس في الراس عفوا، وتفطنوا الفطنه الوعره وتلقاو باللي واش درتوا في حياتكم. لهذا ما تمدوش الاعذار، عودوا رواحكم. تقولي كيفاش عودوا رواحكم؟ انكم تشوفوا الحقيقه. والله يقولك الحقيقه مره لكنها جميله جدا، ويقولك سمع الراي اللي يبكيك مش الراي اللي يضحكك. انا كي نشوف انسان ونبدا نمدلو في الاعذار ندير ستوب ونحبس للور. علاش نمدلو في الاعذار؟ اسكو نحب هذا الانسان؟ اسكو نحب يقعد في حياتي؟ ونشوف اسكو نمدلو اعذار لاني نحبه ولا نحبها، اسكو نمدلو اعذار لانه شخص مهم في حياتي، اسكو نمدلو اعذار باش صح يستاهل نمدلو اعذار، وصح امشي مع بنيته وصح هيز دوان وراح يتبدل. و الاعذار عرفوا لمن تمدوها، وعرفوا شحال تعذروا من خطره انسان. ما نعذرش انا انسان 100 من خطره، من عيش حياتي قاعده نعطيله في الاعذار. نعذروا يا سيدي ندير مينيموم، ندير يا سيدي ماكسيموم 10 خطرات ومينيموم 5 خطرات، ونبدا شغل الحق الخط الاحمر، نلحق الخط الاصفر، بعد يلحق الخط البرتقالي، بعد يلحق الخط الاحمر، بعد يلحق الخط خاص ما كاش ما نقدرش نزيد نتجاوز ولا نزيد نعذر هذا الانسان. فطنوا مع رواحكم، علشان ننسيستي لكم في كل حلقة انكم تقعدوا مع رواحكم، انكم تعرفوا رواحكم، انكم تكونوا صريحين مع انفسكم. سختوا في العلاقات مع روحك ولا غير قليلة شوية، يجي نهار تفطن كي تمد اعذار روحك، تمد عذر انك عيان ماشي اليوم غدوة شوية. بالصح مع الناس، تخلي ناس في حياتك وراهم مبلوكيينك هذوك الناس، هاك حاكمينك بقيود انك ما تتقدمش، انك ما تكونش انت. باسكو شحال من انسان بدل شخصيته على جال باش يكسبتيوه الناس، شحال من انسان تنازل على مبادئه من اجل الناس، شحال من انسان لبس ماسك باش هي فيت ان، يعني هي هو يتاقلم مع هذوك الناس. شحال من مرات نازلت على مبادئك ولا تنازلت على مبادئك، شحال من مرة كذبت على روحك ولا كذبتي على روحك برك باش إنسان يرضى عليك ولا باش يحبك ولا باش يدور معاك ولا باش تعجبيه ولا باش تعجبيها ولا باش برك هكا تكوني برفقة هاد الأشخاص. شحال من خطرة تنازلتي ولا تنازلت، شحال من خطرة كذبتوا على روحكم. شوفوا ما كاش أعز، سمحولي بيك مع كل احترامي لكل شخص، ما كاش حاجة أعز من روحك، من روح الله سبحانه وتعالى بداخلك، ما كاش أعز منها. الإنسان اللي يكذب على روحه أكثر إنسان يغيظني في الحياة، يكذب ويعرف الحقيقة، ممكن يقعد برك مع روحه 5 دقائق يفاق، صح ما يحبش يقعد مع روحه باش ما يفاقش، باش نفسه ضميره ما يقولوش راك غلط أفطن ياو نود نودي، يحبش يقعد وحده، يحب توجو اونطوري. ولو كان يقعد وحده يبدا يقول من عايز تليفون قصر اليوم، يبدا هكذا. كي تشوفوا روحكم هكذا عرفوا بلي فيكم خلل، وتعالجوا نفسكم بنفسكم. نقعد مع روحي نتامل، نراجع نفسي، نبكي، نكتب، نعبر على شعوري في ورقه وستيلو نحرقها، وكي نحرقها نبرد، ما نروحش نحكي للناس، وندير صداقات والناس يقرعجوا برك وانتم مدينين في بالكم الناس يحبوا لكم الخير، قليل يحب لك الخير، قليل اصدقاء المواقف، يا شحال قلال. ويا ما ناس عرفناهم وعاشرناهم وصادقناهم وفتحنا لهم بيباننا وعرفناهم بعائلتنا ودخلنا لهم دارنا وخليناهم في دارنا وخرجنا وظهروا في اخر المطاف انهم لا يستحقون، وانهم ما كانوش اصدقاء، وانهم كانوا هنا لسبب ما ولهدف ما. ما نكذبش على روحي، شوديك I'm not ready to lose me again. شحال من خطرة فقدتي نفسك، شحال من خطرة ضعتي داخل راسك، شحال من خطرة تبحرتي مع روحك، شحال، سقسي روحك هذا السؤال، شحال. بزاف، على بالي بلي بزاف. كي واجدة ديتي تخسري روحك مرة واحدة أخرى، كي واجدة تخسري راحة بالك مرة واحدة أخرى، كي واجدة تخلي الناس تستغلك مرة واحدة أخرى، معيتيش، قولي ستوب ستوب، خلونا من الأعذار، خلونا من هاد الحواجز، خلونا من الحواجز أني نكسبتي روحي ونافونسي مع روحي ونصادق روحي. نفسك عليكي حق، ورب سبحانه وتعالى كي قال ولا تؤذوا بأيديكم إلى بأنفسكم عفوا إلى التهلكة. النفس ما نأديهاش التهلكة، مش غير الجسمي، ما لازمش نتكيف وما لازمش ندنال من الخمر والمخدرات وما لازمش نأدي روحي ونجرح روحي ونقتل روحي، ونفسك الداخل الروح ديالك كيفاه، علاش راكي تتأدي بنفسك إلى التهلكة دائما دائما دائما مع الأشخاص اللي على بالك اللي ما يستحقوش، وتتنازلي معاهم وتتبعي فيهم من الوقتاش تقولي ستوب. والله كل ما نضيعوا وقت مع ناس ويخرجوا من حياتنا نقولوا واش درنا كين فيقو سيد خوطاخ. انا يدو بليف نامن باللي كاين ناس بيزوج ناس ملاح برك ما يتفقوش انهم يكونوا مع بعض، كل واحد يروح في طريق، خصوصا صح علاقة زوجية ولا صداقة ولا أيا كان. والله ما كاين إنسان يسوى أكتر منك، عند روحك لازم تكوني تير نمبر وان، عند روحك لازم تكوني أولوية، عند روحك لازم تكوني أنت هي الخط الفاصل مع أيا كان. وكي تشوفي باللي راح تتنازلي ولا راح تتقاسي ولا راح تتحملي فوق طاقتك، قولي كفى، جبتي روحك للنار. انا قلتها ونعاودها، I'm not ready to lose me again، مانيش جاهزه ان نعاود نخسر روحي وبعد نعاود نعالج روحي، تعبت مع روحي، تعبت في الهيلينج تاعي باش نتشافى، باش ننسى الصدمات، باش نقدر نافونسي. هادو كاع تعبت على نفسي، انفستيت في روحي، مانيش قادره. اوكي، وبكل صراحه قولوها، بكل صراحه صارحوا انفسكم والناس اللي معكم. انا يا خويا راحتي قبل كل شيء، ما نقدرش ندير العزاء، مانيش مرتاحت لها. تلمو حنا تربينا بديك الحشمه، وعيب تقولي خالك لا لا، وعيب تقولي خالتك لا لا، وهذا وليد عمك عاوني، وهذا وليد خالك، وعيب هذاك جارك وهذاك. لا ماشي عيب، مانيش قادره، اي كانت، لا استطيع. ما تكلفونيش فوق نفسي، ربي سبحانه وتعالى ما يكلفش نفس فوق طاقتها. كيفاش نتوما مكلفيني فوق طاقتي؟ تبرمجنا بواحد البرمجه خاطئه خاطئه خاطئه، وللاسف الوالدين تاعنا هما تبرمجوا بهذه البرمجه باش حنا ثاني برمجونا بها. ما نبرمجوش ولادنا بها، حنا نقولوا كفى، كوني انت هي داك الحاجز، ما تخليهاش تجوز هذيك البرمجه، ما تخليهاش تجوز، بلوكيها بلوكيها البرمجه. عبالي بلي صعب، وصعب انه الواحد يعاود يصادق نفسه ويكتشف نفسه ويعاود يرجع لروحه، مشي جميل، it's worth it، والله تستحق اني نعيا ونبكي ونشاف نتشافى. كيما واحد يكون مجروح يتجرح في يده وهي داك الجرح يخيبره بصح بشويه، والله اجمل شيء كي تعاودوا تتاكد كنت تحسوا روحكم، واحد الشعور رائع. وشوفوا كي تلقاو روحكم تقربوا من ربي اكثر واكثر واكثر واكثر واكثر، وكل حاجه it will make sense، كل حاجه راح تعود تبان لكم it makes sense، يعني تبان لكم اوكي اوكي دوك فهمت، دوك اني فهمت ديك الايه، واني فهمت ربي كي قال هكذا، واني فهمت ديك الرسول علاش وصلنا على هذه، شو صار لكم حد فايس، وتبدو تفهموا، تولوا تفهموا، تولي كل حاجه it makes sense، تقول اوكي داكور، وي وي وي وي، دوك انا قدرت نفهم، دوك اني فهمت علاش هذيك هكا وعلاش هذيك هكا، مع الوقت اللي نفهموا. لهذا الجامد تغلقوا راسكم، توجو خلوه مفتوح، اكسبتيو وما تخافوش، ما تخافوش باش تقولوا باي باي، ما تخافوش باش تغلقوا الباب، ما تخافوش تبعدوا على الناس اللي اديوكم، وبلك وديروا الغلطه تعالوا كان بعد عليها تاديني اكثر، نو خلوها على ربي، بعدوا، ما شغلكم ربحوا العيب، ما شغلكم تضاربوا، بعدوا برك، سيلونس غاديو. شحال من الناس كانوا في حياتنا ونورمال ما صرا والو وخلاص هكا جبدوا، هذه هي الحياه، هذه هي الحياه، لا احد يدوم لاحد forever، no one will last forever but you will last with yourself forever. انتي راح تقعدي مع روحك للابد، روحك راح تقعد فيك للابد، مش الاشخاص، الاشخاص يروحوا، ما نقدروش نعرفوا الاشخاص شحال حيقعدوا معانا في حياتنا، حتى وكانوا اعز الناس لينا ما على بالناش شحال حيقعدوا معانا، والدينا ما على بالناش شحال يقعدوا معانا، خاوتنا ما على بالناش شحال يقعدوا معانا، ازواجنا ولادنا، بصح روحك راح تقعد معاك، كفى انك تكل فيها فوق طاقتها، كفى تمدي في الاعذار، سخطوا الاعذار للناس. للاسف انا اقولها بكل فخر، يعني ما عباش ودا حتفهموا كلامي، بصح اذا راكم واجدين راح تفهموه، واذا راكم في لامام سيتواسيون راح تفهموه، واذا راكم دوكا في هذا الوقت واجدين انكم تستقبلوا هذا الكلام راح تفهموه. انا لحقت الانستاد في حياتي، والله والله والله، ورانا في رمضان، الباب مفتوح، اللي حاب يخرج يخرج، والباب مفتوح اللي نحب نخرجو نخرجو. خلاص الحشمة، خلاص الاستغلال، اوكي خلاص الاستغلال المفرط، وخلاص الأميرة اللي تمد لي شانس وتمد لي شانس وتتغابى، وكي انا داروا بيا بزاف عباد يلعبوها مهابل في حياتهم، يلعبوها بهالل ويلعبوها ما يعرفوش، ما نقول بصح باينه شغل يصرا في تقول بصح باينه، حتى نقول لهم يلعبوها مهابل، هذيك تاع لعبها طنه تعيش، تقول ما فهموش بلي صافي صافي با ويفالي با، وبعد فهم بلي يديروها بالعاني. من مهم ما تخسروش روحكم على جال الناس، نغلقوا هذا الشابيتر، نفتحوا شابيتر واحد اخر اللي هو الاعذار اللي تمدوهم لروحكم. الاعذار اللي لازم تنضك دير هذيك الحاجه، انت تبدا تمد غدوه مانيش واجد، ما عنديش دراهم، ما على باليش، ما انا ما عنديش الزهر، ما خلانيش فلان. الاعذار اللي تمدوهم كافه. إذاش تروحك تمد بزاف أعذار، إتس أوكي إنك تمد عذر زوج ثلاثة ومين داك، بصح تشوف روحك تمد الأعذار بزاف، أعرف بلي كاين مشكل. علاش راني نمد بالأعذار؟ واش مش الحاجة اللي خايف منها؟ خايف من الفشل، ولا أني خايف من رفض، يعني من عدم القبول، من الرفض، ولا واش راني خايف؟ ونريقلي. وقلتها لكم هذيك النهار في الحلقة تاع اطرح السؤال المناسب. حنا كاع يقولوا لنا بكري فهم السؤال نصف الجواب. طرح السؤال المناسب في الوقت المناسب راح يؤدي للجواب، راح يؤدي للجواب. بس انا نبوزي سؤال انا نحوس على الجواب، والسؤال اللي نبوزي فيه غلط، اصلا جواب اللي حنلقى حلقه جواب غلط لاني لم اصيغ سؤالي جيدا، لانه صياغه السؤال تاعي كانت خاطئه. قول يقول وش بيا، قلت وش كاين. كاين فرق بين وش بيا وش كاين. لهذا دائما قعدوا مع روحكم، سي تري تري امبورطون. وكي نقعد مع روحي، مش ما نقعد مع روحي بالتليفون، نقعد مع روحي مع روحي ماشي بالتليفون. ورقه وستيلو معليش، تليفون لا، مش نقعد نكونيكتي وانا مع روحي، مانيش مع روحي مع الناس، بصح كنحط التليفون نطفي كلش من قدامي ونقعد دونزان كوان ونميديتي ونحكم، ورقه وستيلو نفرغ فيها مشاعري، اجمل شيء. وراني حاب لكم توصلوا لها، ونحب لكم غير الخير والله. وانا ندير هذه بودكاست تاع قسره ونحكي لكم ونرفض في الوعي مشاكل اكبرك، يعني نشوف قميه اللاوعي راهي تزيد، وشفت بلي الجياحه راهي تزيد، وشفت بلي التفاهه راح تزيد، وشفت بلي الناس اللي تترميكم على راسكم كتر من الناس اللي تحب لكم الخير، وشفت مون تري تري فيك، وشفت ناس تجري موران مون تري تري فيك، وشفت ناس دير كلش باش تبان، وشفت ناس دير كلش باش تحطم الاخرين، وشفت ما جيش نحكي لكم اليوم وشفت، مي حبيتكم تفطنوا مع روحكم وتحبسوا متمدوا لي زيكسكوز للناس، وتمدوا لي زيكسكوز لروحكم، وتمدوا لي زيكسكوز بور غاردي دي شوز في حياتكم، بور غاردي دي جون في حياتكم الذين لا يستحقون حتى السلامة منكم. افطنوا مع روحكم وسمحوا لي على عبالي نقول فيها بزاف، من الغالب جاني حكمتني هذه العفسة ونقولها بزاف. دونك جيسبر كو راكم واجدين باش تقبلوا هذا الكلام، وراكم موجودين للتغيير. التغيير شيء جميل جدا، سورتو كي تكوفريو فيه رواحكم، وما تخلو حتى واحد يجوجي يقولكم كيما كنت خير وبكري كنت خير. اي بكري كنت خير باسكو كنت ناسبكم، كنتو تستغلوني بيان كوم يلفو. لا فيرسون جديده تاعي ما عجبتكمش باسكو لا فيرسون تاع دركا واعيه، لا فيرسون هذه هي الناس كيفاش يقدروا مانيبيليو الناس. كيجي لك كيما كنت بكري خير، رحت فيها كامل فسدت كامل فسدت باسكو انايا مانيش نوندي لك لي سيرفيس كيما كنت بكري، مانيش بهلول كيما كنت بكري، مانيش جايحه كيما كنت بكري، مانيش غبيه ونايف بزاف كيما كنت بكري. فهمت وعيت، وليت نعرف واش نقدر واش ما نقدرش، واش نحب واش ما نحبش، واش يناسبني واش ما يناسبنيش. والناس والمجتمع يخاف من اشخاص كيما هادو، انهم ناس على بالهم شرا محبين. المجتمع يحبك ما تكونش على بالك واش راك حاب، علاه؟ باش يقدروا يسيطروا عليك، ويقدروا يبدلوا لك رايك، جوست اون ايماج يحطوها لك مواقع التواصل الاجتماعي ولا التلفزيون تبدل لك رايك، لانك انسان ان سيتوايا لي يقدروا يمشيوه كيما يحب، يقولوا له اب كحله كحله، اب بيضه بيضه، خلوكش تخمم، خلوك دائما جائع تحوس على الاكل. احنا نقولوا اخي كي تشبع الكرش تقول للراس غني، ما يخلوش الكرش تشبع باش الراس ما يخدمش، باش ما نخممش، باش ما نعرفش واش كاين واش ما كاش. قعد نحوز غير على كرشي، تاملوها جيدا، واش بي با دير بلوس. مي الفاهم راح يفهم. اوكي الفاهم راح يفهم، ومش كل حاجه نشوفها نصدقها، ومش كل انسان يجي يمشيني كما يحب. عندي عقل، ميزنا الله بالعقل، ميزنا الله بالعقل باش نوزنه ونقارنه ونعرفه وراه الحقيقه. جيسبر كل حلقه تاع اليوم عجبتكم، لحقنا النهاية تاعها. جيسبر كل لحقتكم لقلبكم وفهمتوها وحسيتوها ودخلت لكم في عقلكم. هذا ما كان انا مهمتي هنا، نرفع الوعي اني ندير تغيير في هذه الحياه، في هذا المجتمع، لانه كلنا رايحين. وانا عندي رساله، وعلى بالي بلي عندي رساله في الحياه واني حابه نخليها. لو كان انسان واحد برك يفطن سي ديجا بوكو بو مو. نحبكم بزاف، تهلاو لي بزاف في روحتكم، ونقولكم مع السلامه. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وكي تسمعوا الحلقه ما تنساوش تبعتوا لي طاقيوني هكا باش نشوفها ونربوستيها ونحكي معكم. تهلاو لي بزاف في روحتكم، ونقولكم سلام.